الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله بعدما بين التوحيد وملة إبراهيم وهي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبين أيضا أن أعظم ما أمر الله به هو هذا التوحيد، هي ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبين كذلك أن الشرك أعظم ما نهى الله عنه وهو نقيض التوحيد. بين بعد ذلك أنواع العبادة، فقال رحمه الله بعدما قرر الأصل وهو الأمر بالتوحيد، الأمر بإفراد الله بالعبادة والنهي عن الشرك، جعل رحمة الله عليه يعدد أنواع العبادة. ولكن ما هي العبادة؟ يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا أفضل تعريف لها العبادة. قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. والعبادة على تعريف شيخ الإسلام هذا منها ما هو متعلق بالقلب، وهذه أعمال القلوب، وهذه بحر لا ساحل له كما ذكر الشيخ في بعض كتبه الشيخ ابن تيمية، ومنها ما هو متعلق باللسان، ومنها ما هو متعلق بالجوارح. هذه العبادة عبادات قلبية متعلقة بالقلب يأتي بيانه، وعبادات قولية متعلقة باللسان، وعبادات بدنية متعلقة بالبدن. ومنهم من يضيف قسما رابعا فيقول: عبادات مالية، فيجعل الأقسام أربعة: عبادات قلبية، وعبادات قولية، وعبادات بدنية، وعبادات مالية. هذه العبادات، يقول الشيخ رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان إذا جمعت فالمراد بها ما جاء في حديث جبريل الطويل المشهور الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذا الإسلام. الإسلام يشمل خمسة أنواع من العبادات، وهي أركان الإسلام، أركان الدين: الشهادتان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. الإيمان الأعمال أو العقيدة القلبية، الإيمان عقد القلب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بهذه الأركان الستة هو الإيمان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، هكذا فسره النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا هو من الأعمال القلبية، المراقبة الدائمة لله سبحانه وتعالى. والإحسان يقول ابن القيم رحمه الله: إن جميع أعمال القلوب تدور عليه، ينتظم جميع أعمال القلوب، وهو المراقبة. أن تعبد الله كأنك تراه، المراقبة لله سبحانه وتعالى. ثم قال: ومنه من هذه الأنواع الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة إلى آخره. الشيخ رحمه الله ذكر هذه الأنواع، ذكرها لأهميتها، وكذلك معالجة منه الأوضاع السائدة في زمانه، أن غالب شرك المشركين في هذه الأنواع. ولذلك بدأ بالدعاء، لأن الدعاء هو لب العبادة وهو خالصها، كما جاء في الحديث: الدعاء هو العبادة، لأنه هو الجامع لها، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وجاء في حديث ضعيف ذكره الشيخ بلفظ: اللفظ الصحيح الدعاء هو العبادة، وأما لفظ الدعاء مخ العبادة فهذا لفظ ضعيف، ولكنه بمعنى الأول، لأن مخ الشيء خلاصته ولبه، فخلاصة العبادة ولبها الدعاء، ولأن الدعاء يكثر فيه الشرك، ولا سيما في زمان الشيخ من القبوريين الذين يعبدون الأولياء والصالحين والمقبورين يشركون في الدعاء. وكان المشركون الأولون يشركون في الدعاء عند الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يشركون في الدعاء في الرخاء، أما في الشدة فيوحدون ويخلصون. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا بهم يشركون. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين الأولين أنهم في الدعاء يشركون فيه إذا كانوا في الرخاء، أما في الشدة فيدعون الله. لكن الذي حصل عند القبوريين في الزمان المتأخر، في زمان الشيخ وما بعده وما قبله، أنهم يدعون الصالحين ويدعون الأولياء في الرخاء وفي الشدة. وقد ذكر ذلك الشوكان عمن حدثه وأخبره أنه رأى جماعة من هؤلاء ركبوا فلكا فلما ماجت بهم الريح إذا بهم يقولون يا فلان يا فلان، وهذا مستوى لم يبلغه الأولون، هذا أعظم من شرك أبي جهل وأبي لهب، لأن المشركين الأولين يخلصون الدعاء، وأما هؤلاء في شدة يعني، وأما هؤلاء فإن المشركون في شدة الرخاء. فبدأ به الشيخ قال: والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة، هذه كلها من أعمال القلوب، وهذه الألفاظ من العسير تفسيرها وتوضيحها، لأن الإنسان يعرفها وتوضيح الواضح من المشكلات. قال: والاستعانة والاستعاثة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، أعمال بدنية وقولية ومالية، من العبادات البدنية والقولية والمالية. تأتي الأدلة على هذه العبادات. قال: وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سبقت هذه الآية: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. من صرف شيئا من هذه العبادات، الدعاء، الخوف، الرجاء، والرغبة، والرهبة، والتوكل، والإنابة، والاستعانة، والاستعاذة، والاستغاثة، والذبح، والنذر، من صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، وإن مات على ذلك فإنه خالد مخلد في النار والعياذ بالله. والدليل قوله تعالى، الدليل على ماذا؟ على أن من صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فإنه مشرك كافر، هذه الآية الكريمة، وهي: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذه صفة ليست مقيدة، هذه صفة كاشفة، لأنه لا مفهوم لها، ليس هناك إله له برهان غير الله سبحانه وتعالى، لكن هذا بيان للواقع، بيان لواقع المشرك في كل زمان وفي كل مكان، أنه يدعو إلها لا برهان له به، لبيان الواقع. فإنما قال: فإنما حسابه عند ربه، إنما لم يفصح، لم يبين ما هو عقابه لفظاعة العذاب يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ثم قال الله سبحانه وتعالى مسجلا على هذا الرجل الذي يدعو مع الله إلها آخر، مسجلا عليه الكفر، فقال: إنه لا يفلح الكافرون. ثم أخذ الشيخ رحمه الله في بيان الأدلة على هذه العبادة من القرآن الكريم، فقال: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. قلنا أن هذا اللفظ ضعيف، والصحيح اللفظ الصحيح الدعاء هو العبادة، ولكن هذا اللفظ بمعنى اللفظ الأول بمعنى واحد. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، هذا دليل على أن الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء دعاء مسألة أو دعاء عبادة كما بين في بعض المواضع. ولذلك قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، بعدما قال: وقال ربكم ادعوني، أمر بالدعاء ثم قال عبادتي، فهذا يدلك على أن الدعاء هو العبادة. قال: ودليل الخوف، المقصود بالخوف هنا خوف السر، لأن الخوف أقسام، والمهم أن تعرف أن الخوف الطبيعي لا بأس به، الخوف الطبيعي في الإنسان كان يخاف من السب مثلا، أو يخاف من عدو له فلا حرج فيه. قال الله سبحانه وتعالى: فخرج منها موسى خائفا يترقب. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن بعض أنبيائه أنه خاف، فهذا الخوف الطبيعي لا بأس. إنما الخوف الذي يكون شركا هو خوف السر، وخوف السر أن يعتقد الإنسان أن هذه الأصنام أو هذه الأحجار أو هؤلاء الموتى يضرونه في نفسه أو في ولده أو في ماله، فهو يخافهم، يخافهم على نفسه أو ولده أو ماله كما يخاف الله سبحانه وتعالى. هذا خوف السر، كما قال قوم شعيب لشعيب: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. هذا الشرك، هذا شرك الخوف، يعني يعتقدون أن هذه الآلهة تضر الإنسان إذا عارضها أو عارض عبادتها، فهم يقولون إن نظن إلا إن اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أنت يا شعيب فيك شيء من السوء المرض، والسبب ما هو؟ الآلهة. فتجد بعض المشركين من القبوريين مثلا يخاف من الأولياء بزعمهم، يخاف من البدوي أو يخاف من الجيلاني أو من الرفاعي أو يخاف من الدسوقي، يخاف منهم. فإذا قيل له احلف بالدسوقي أو احلف بالرفاعي أو الجيلاني أو البدوي أو غيره، احلف به كاذبا لا يحلف. لماذا؟ لأنه يخاف منه، يخاف من البدوي الميت الذي مات من الناس السنين، يخاف من أن يضره، أن يضره في ماله أو في بدنه أو في ولده. سبحان الله، هذا هو الشرك، خوف السر. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الخوف والرجاء لا بد منهما في العبادة. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل لا يكون إلا بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى، مع الثقة به، مع الأخذ بالأسباب المشروعة، هذا التوكل، وهو من أعمال القلوب. الخوف من أعمال القلوب، والرجاء من أعمال القلوب، والتوكل من أعمال القلوب، وكذلك الرغبة والرهبة والخشوع، هذه كلها من أعمال القلوب. قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يدعون الله سبحانه وتعالى رغبة فيما عنده من الخير والنعيم المقيم، وكذلك يدعونه رهبا فيما عنده من العذاب، من العذاب والنكال، نعوذ بالله. فهم في عبادتهم يجمعون بين الرغبة والرهبة، يجمعون بين الرغبة والرهبة، والرغبة هي التي تبعث على الرجاء، والرهبة تبعث على الخوف. يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الخشوع كالخضوع، ولكن العلماء يقولون الخضوع في البدن والخشوع في القلب، تواضع لله سبحانه وتعالى، أن يكون الإنسان خاشعا لربه بقلبه. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. والخشية أخف من الخوف، لأن الخشية قرونة بالعلم، ولذلك أثبتها الله للعلماء فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية أخف من الخوف، الخوف عار، أما الخشية فهي التي تكون مصحوة بالعلم والمعرفة لله سبحانه وتعالى. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة كذلك من أعمال القلوب، الإنابة إقبال على الله كالتوبة، التوبة تكون بالبدن، استقامة بالبدن، والإنابة يعني التوبة استقامة وإقبال بالبدن، إقبال على الصلاة وإقبال على الطاعة والإعراض عن المحرمات، هذه بالبدن. الإنابة تكون بالقلب، أن تنيب بقلبك إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تلتفت بقلبك إلى غيره. قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم بقلوبكم وأسلموا له بجوارحكم. وأنيبوا إلى ربكم عمل قلب عظيم. ودليل الاستعانة، الاستعانة طلب العون، لأن السين والساء تفيد الطلب: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعادة طلب العوج، والاستعاذة سؤال الله سبحانه وتعالى أن يعيذك من كل سوء مكروه. قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ودليل الاستغاثة طلب الغوث، الاستغاثة طلب الغوث، وهو دعاء، وهو الدعاء الذي يكون في الشدة، والاستغاثة أخف من الدعاء، الدعاء عام، الدعاء عام، أما الاستغاثة دعاء خاص، الدعاء الذي يكون في الشدة، لقول ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم، هذا أيام وقت الحرب والحصار بمواجهة الأعداء، وقت ضيق وشدة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني يمدكم بثلاثة آلاف من الملائكة إلى آخر الآيات. دعاء الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات الشديدة هذا هو طلب الغوث. قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل الذبح قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بثلاثة آلاف، لماذا؟ بألف من الملائكة، بألف، هذه في الأنفال، بألف من الملائكة. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الشيخ ذكر الذبح من العبادات، الذبح من العبادات يقولون المالية، لماذا ذكره الشيخ ونص عليه؟ لكثرة البلاء به في زمن الشيخ، لكثرة البلاء به، لأن المشركين في زمان الشيخ كانوا يذبحون للقبور، هذا يأخذ عجلا وهذا يأخذ كبشا وهذا يأخذ بعيرا، يسوقونها إلى القباب والقبور والأضرحة، يذبحونها للأولياء، يقول لك أنا أذبح هذا للولي فلان، يسمن العجل أو يسمن الكبش ثم يذهب به يسوقه إلى القبر إلى الضريح ويذبحه، نعوذ بالله. وهناك نص الشيخ عليه قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر، النذر كذلك، النذر عند الفقهاء أن يلزم الإنسان نفسه بعبادة ليست بلازمة شرعا عليه، إنما هو الذي ألزم نفسه بها، ولذلك كان مكروها، لأن الإنسان يضيق على نفسه نذرا لله علي أن أصوم كذا، أن أتصدق بكذا، أن أعتمر، أن أفعل، هذا كله ليس بواجب، وإنما صار واجبا بنذر. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، ولكن لو نذر الإنسان وجب عليه، قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطيع. أيضا هذا مما عمت به البلوى في زمان الشيخ، فكانوا ينذرون كثيرا للأولياء والمقبورين، هذا ينذر له بذبح كذا، وهذا ينذر له بصدقة كذا، وهذا ينذر له، نذور كثيرة تقدم للأضرحة. فأراد الشيخ أن يبين فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه بعض العبادات، من أعظم العبادات هذه التي ذكرها الشيخ رحمه الله، والعبادات كثيرة لا يحصرها كتاب. والحمد لله، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله